وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يكافئ النعم ويوافي مزيدها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيوم عاشوراء يوم فضيل، يوم عظيم، أدركت فيه رحمة الله جل وعلا لكليمه موسى وأخيه هارون ومن كان معهما من المؤمنين، وأدرك فيه عذابه ومقته من عاندهم وكفر بالله وبرسله. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان قدومه في شهر ربيع الأول، فلما دارت السنة بعد 10 أو 11 شهرا وجد صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة يصومون يوم العاشر، فسألهم عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ وكان يحب أن يشاكلهم في العبادة، فإذا عبدوا الله عبدها مثلهم وزاد عليها وغير من هيئتها. فقالت يهود: هذا يوم فضيل، نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. أخرجاه في الصحيحين. فأمره الناس بصيامه كان في أول الأمر صيام عاشوراء واجبا، حتى مضى من ذلك أشهر فنزل فرض صوم رمضان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم رمضان، وصار صيام عاشوراء دون ذلك من حيث الاستحباب. ولهذا صيام يوم العاشر هو سنة مؤكدة، ليس بالواجب، نسخه صيام رمضان. ومنهم من قال إن الأمر بصيامه لما حصل هو أمر حث واستحباب لا أمر وجوب. صام صلى الله عليه وسلم 9 عاشورات، حتى كان العام الذي مات فيه رجع من حجته حجة الوداع، فوافى عاشورا فصامه، ثم قال بعده عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل، أي للعام القادم، لأصومن 9، أي مع 10. لما؟ تحقيقا لمخالفة أهل الكتاب في صيامهم، وتميزا لهذه الأمة في عباداتها ربهم جل وعلا. فأخذ منه العلماء فضيلة صيام 9 مع صيام يوم العاشر. ويوم 9 هو هذا اليوم، يوم الخميس، ويوم العاشر هو يوم غد، يوم الجمعة. وكانت قريش في الجاهلية تصوم يوم العاشر، كما روت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وسبب ذلك أنهم عصوا الله جل وعلا معصية، فقيل لهم لا يكفرها إلا الصيام، فصاموا يوم العاشر وتواردوا عليه. ولا يبعد أيضا أن يكون من أسباب صيامهم يوم العاشر هو ما أخذوه من أهل الكتابين، حيث كانوا يصومون العاشر لأنها شريعة لموسى عليه السلام ومن بعده. ولقائل أن يقول: لماذا تعجب صلى الله عليه وسلم من صيام اليهود وكانوا في الجاهلية وكانوا في مكة يصومونه؟ فلما تعجب من صيام اليهود في يوم العاشر؟ وش الجواب؟ ها ها يا بان مي، يعني لا هم لا ما لهم دين يعني واضح هم خالفين فيه. لا ها يا خليفي، قريش تصوم يوم العاشر والعرب تصوم يوم العاشر، فلماذا تعجب صلى الله عليه وسلم من صيام يهودي المدينة له وهو يعرف أن أهل مكة يصومونه؟ آه. هي آه يا سخا. لا أنتم فهمتوا السؤال، لماذا تعجب صلى الله عليه وسلم من صيام يهود اليوم العاشر وكانوا في مكة يصومون يوم العاشر؟ ألف ذلك من قريش صلى الله عليه وسلم. عسجنا جواب الحماد. تعجب من يعني صلة اليهود بموسى عليه الصلاة والسلام. لا ها في جواب. لا أنا ما أقول أن العرب يهود، أنا أقول أتفهمتوا السؤال؟ دائما فهم السؤال نص الجواب يا أخواني. لماذا تعجب صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود تصوم يوم العاشر وهم في مكة يعرفون صيام عاشوراء؟ الجواب لأن قريشا تنسئ شهر الله المحرم إلى صفر، تؤخره، ولهذا اختلف وقت الصوم عما كان تصومه يهود. يهود لا ينسئون الشهر، العرب تنسئ شهر محرم إلى صفر، لأن من تعظيمهم الحمر تعظيمهم الأشهر الحرم احتالوا فأخروا محرم إلى صفر، وهذا ما عابه ربي عليهم بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ولهذا اختلف يوم عاشوراء عند قريش عن عاشوراء عند اليهود بما ينسئونه ويؤخرونه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع إن الزمان قد استدار، إن الزمان قد استدار كيوم خلق الله عز وجل الدنيا، وهذا في حجة الوداع أي ذهب ما كان من تأجيل وتأخير وتسويف للأشهر عند قريش وعند العرب. فلهذا صامه عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة وكان لا يوافق عاشوراء العاشر من محرم عند التقويم الذي تمشي عليه وتمضي عليه اليهود. وها هنا مسائل في هذا الصيام، فمنها مسألة من كان عليه قضاء من رمضان لم يقضه ووافاه عاشوراء وتاسوعا ماذا يصنع؟ نقول الواجب اهتمام المسلم بالفرض قبل السنة، فإن صيام يوم العاشر والتاسع من محرم وقبله صيام يوم عرفة من السنة المؤكدة، والواجب على المؤمن أن يهتم بماذا؟ يهتم بواجب واجب قضاء عليه واجب أعظم من اهتمامه بالمستحب. ولهذا نحث الناس أن يصوموا ما عليهم من القضاء قبل حلول وقت النوافل وإن كان وقت القضاء موسعا. المسألة الثانية أنه يصوم يوم التاسع والعاشر بنية القضاء، بنية القضاء، ثم إذا صامها كذلك رجي له إدراك هذا اليوم الفضيل في صيام يوم عاشوراء. المسألة الثالثة ما فضل صيام يوم عاشوراء؟ فضله في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن يوافي المؤمن صيام أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فقد صام هذا اليوم موسى ومن معه شكرا لله ومعه أخوه هارون وصامه الأنبياء من بني إسرائيل. السنة الثانية أنه يوافي صيام النبي صلى الله عليه وسلم حيث صامه متحريا له وحث أمته على صيامه. المسألة الثالثة ما رتب على صيام عاشوراء من الفضل والأجر وجمارته ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء أي عن فضله، وتضمن ذلك السؤال عن مشروعيتهما، فقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله يكفر السنتين الماضية والباقية، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فدل على فضيلة الصوم في يوم عاشوراء وأن أجره المرتب عليه مع ما سبق في اتباعه للسنن وهدي أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أنه يكفر السنة الماضية، والتكفير للصغائر دون الكبائر في قول محقق العلماء. لما؟ لأن جنس الذنوب المكفرة الموعود بها هي للصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا أحد أمور ثلاثة: إما التوبة منها تعيينا يبلى بسرقة، بأكل مال اليتيم، بشرب خمر، فلا بد من التوبة منها، أو أن يأتي بحج مبرور يغفر الله بحجه المبرور كل ما كان منه وما سلف من الصغائر ومن عظائم وكبائر الأمور. الثالثة إقامة الحد، فإن الحدود إذا أقيمت على الكبائر فهي كفارات، فإن الحدود كفارات كما جاء بذلك الحديث، ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا وألا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا ومات فهو إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. المسألة الرابعة ما روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما يصومه كما يتحرى صيام يوم عاشوراء. وهذا التحري يدل على حرص وترقب وحث واستحثاث. وابن عباس رضي الله عنهما يروي ما رأى، وهو إنما قدم المدينة بعد متى؟ بعد فتح مكة، لأنه رضي الله عنه وأمه رضي الله عنها كان من المستضعفين، فهو إنما قدم المدينة بعد فتح مكة يعني بعد السنة الثامنة من الهجرة، فيكون وافى عاشوراء في السنة التاسعة ثم في السنة العاشرة. وفي هذا التحري دلالة على ماذا؟ على استحباب هذا اليوم، استحباب صيامه وتحري النبي صلى الله عليه وسلم له وحرصه عليه. المسألة الخامسة، ترى العدد عندكم يا أخواني، انقصرنا ولا زدنا؟ العدد عندكم. أن الصحابة رضي الله عنهم من فقههم اختاروا بدء العام الهجري من أي شهر؟ من شهر الله المحرم. هذا ما اختاره عمر، وأيده عليه عثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم وافاهم جميع الصحابة على ذلك. وذلك أنهم لما احتاجوا للتدوين في عهد عمر كثرت المداخيل واتسعت الفتوح، احتاجوا للتدوين فاختلفوا بما يدونون ويؤرخون، فمن قائل نؤرخ بما يؤرخ به المجوس، بما كان يؤرخ المجوس؟ بالشمس، تاريخهم شمسي، ولهذا يقصر كثيرا عن الهجري. أظنهم الحين 1380 في تاريخهم. فأبى عمر، فمن قائل نؤرخ بتاريخ أهل الكتاب، فأبى عمر إعزازا للإسلام، فمن قائل نؤرخ بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى عمر وأجمع معه الصحابة على أن يؤرخون بهجرته صلى الله عليه وسلم، وهي ذلكم الحدث العظيم الذي غير الله عز وجل به وجه الدنيا. اتفقوا على التاريخ بهجرته صلى الله عليه وسلم. من أي شهر يبدأون؟ فمن قائل نبدأ من رمضان، ومن قائل نبدأ بالحج، فاختار الثلاثة الخلفاء عمر وأيده علي وعثمان، وأيدهم بعد ذلك باقي الصحابة على أن يؤرخون بالمحرم، حيث انتهى الحج وبدأوا العام بالمحرم. وهذا له استئناس بهذا الحديث، ففي قوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعاشوراء وين تقع؟ محرم، في العاشر من المحرم، فتكون السنة التي قبله انتهت بالحجة. وفي حديث فضل عرفة أن يكفر السنتين الماضية والباقية، فاستؤنس بذلك على أن الحج من السنة الماضية، فيكون استئناف العام من عام من المحرم. المسألة السابعة، السادسة، ما الذي يكفره صيام يوم عاشوراء وصيام المحرم؟ تكفر صغائر الذنوب، لا تكفر الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من الأمور الثلاثة حتى تتكفر كما سبق. ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، بهذا القيد، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. المسألة السابعة، شأن السلف مع يوم عاشوراء، كانوا يجلون هذا اليوم ويتحرون صيامه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصومون فيه أولادهم وأهليهم، حتى إنهم كانوا يشغلون أولادهم بالعهن أي باللعب من الصوف حتى يتم صيام هذا اليوم. وهذا يدل على شرفه وعلى فضله وعلى حفاوتهم في هذا اليوم وطلبا لما فيه من الأجر. وهذا هو المظنون بكم أهل الإسلام، أن تحرصوا أولادكم وأهليكم على صيام يوم العاشر، حتى الصغار يعودون ويكافؤون ويشجعون على صيام يوم العاشر، وإن صاموا معه قبله أو بعده فحسن، لكن في هذه الأيام أيام الحر، وهذاكم تودعون الجوزة والزاب لها المرزم، وإذا جاء المرزم فمل المحزم، وهو شدة الحر، فقد لا يطيقون، فكثر خيرهم إذا صام الصغار يوم العاشر، وهو يوافي يوم غد يوم الجمعة، تحريا لهذا الأجر واقتداء بمن سلف من السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، يقرهم، إذ لو لم يقرهم لنهاهم أن يصوموا أولادهم وأن يشغلوهم بالعهن حتى يوهموهم بالطبخ، يطبخون يضعون الماء في القدور ويوقدون عليها يوهمونهم أنهم يصنعون لهم طعامهم وعشاءهم. في هذه السنة عام 45 وأربعمائة وألف يوافي يوم عاشوراء يوم جمعة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين يوم جمعة فوجدها صائمة رضي الله عنها، فقال: أصمت أنت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ ما غد الخميس؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. طيب، عاشوراء يوافق غدا الجمعة، هل معنى ذلك أن النهي يتناوله؟ لا يتناوله النهي، لأن من سيصوم غدا لا على أنه جمعة، ولكن يصومه على أنه ماذا؟ أنه عاشوراء. كذلك لو وافق يوم عرفة يوم جمعة يصومه على أنه عاشوراء، على أنه عرفة، ما هو بأنه جمعة. وكذلك كما سبق في سنية ماضية وافق يوم عاشوراء يوم السبت، فصامه المسلمون على أنه عاشوراء لا على أنه يوم السبت. فما حكم إفراد العاشر وحده بالصيام؟ وهذه المسألة الثامنة أو التاسعة. الثامنة. هل يفرد عاشوراء وحده بالصيام؟ نعم، يجوز إفراده بالصيام وحده، ولأهل العلم فيه قولان شهيران، قيل بالكراهة، وأرجح منه أنه مسنون بغير كراهة. ووجه من قالوا بالكراهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حثنا على صيامه حثنا بعد ذلك على مخالفة أهل الكتاب قبلنا في صيامه، والمخالفة بأن يصوم يوما قبله ويصوم يوما بعده، أو يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والأرجح أن الكراهة منتفية، كما نصر ذلك غير واحد من المحققين. ومن دلائل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المخرج في صحيح البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام هذا اليوم. ومعلوم أنه لم يصم عليه الصلاة والسلام قبله ولا بعده، فكل ما صامه صامه وحده، فلا يصح أن يقال إن إفراده وحده بالصيام مكروه لمداومة النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه وحده. وقوله: لئن بقيت إلى قابل، كان هذا بعد صيام آخر يوم عاشوراء أدركه عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد رجوعه من حجته حجة الوداع. قال بعدما صام عاشوراء، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، تحقيقا لهذه المخالفة التي حث أمته عليها ليخالفوا أهل الكتاب. فالقول الصحيح أن إفراد العاشر وحده بالصيام سنة يثاب عليها وهو غير مكروه. المسألة التاسعة: ما هو الأفضل في صيام عاشوراء وما قبله وبعده؟ العلماء لهم فيها أربعة أقوال، هي أربع حالات تتعلق بصيام يوم عاشوراء. الحالة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر، قالوا: وهذه أكمل الأحوال. نصر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره من الشراح، وكان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمهم الله، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، ولم يذكر غيرهما. قالوا: ولا يتمنى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأعمال والأحوال. ومنه استدل على فضل التمتع على غيره من الأنساك الثلاثة، فإنه قال عليه الصلاة والسلام متمنيا يوم الرابع من ذي الحجة وهو على المروة بعدما فرغوا من طوافهم ومن سعيهم: حث الناس ممن لم يسوقوا الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة وأن يقصروا، ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالفعل الذي تمناه عليه الصلاة والسلام هو الأكمل، وها هنا في عاشوراء قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر. فهذا آخر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وخاتمة ما جاء عنه في هذه الشعيرة والفضيلة في صيام يوم عاشوراء أن يصوم التاسع مع العاشر. الحالة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. كم تصير هذه؟ ثلاثة أيام توافد في هذه السنة هذا اليوم الخميس، وجل الناس والحمد لله صائمون له، ويوم غد الجمعة، وبعد غد السبت. وقالوا إن هذه الحال فاضلة كما رجحها ابن القيم وابن حجر وغيرهما لعدة أمور. أولا تحقق صيام يوم عاشوراء، فإن من صام يوما قبله ويوما بعده وافق عاشوراء متأكدا متحققا لها. فذلك إذا اختلفت الناس في الرؤية وما يتعلق بها، مع أن الأمر الحمد لله محسوم عندنا بما صدر من ولي الأمر من خلال دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن شهر للحجة في هذه السنة كمل وتم، فصار الأربعاء أول المحرم، فيكون العاشر عاشوراء هو إيش؟ هو العاشر من المحرم. والوجه الثاني أنه تحقق بصيام يوم قبله ويوم بعده مخالفة أهل الكتاب التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث وإن كان فيه مقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، في لفظ آخر صوموا يوما قبله أو يوما بعده، والعلماء يعلون هذه الرواية. الوجه أو الاعتبار الثالث أنه يصام من هذا الشهر ثلاثة أيام، وهذا ما ندبت إليه الشريعة وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان من الشهر كم؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، فالحسنة بعشر منها، وصيام الأيام الثلاثة كأنه صام شهرا. الاعتبار الرابع أن هذا شهر حرام وشهر محرم أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تشريفا وتكريما له، ومع هذه الإضافة حثنا على ماذا؟ على الصيام فيه. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام وعن أفضل القيام، فقال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل القيام قيام نبي الله داود ينام، وأفضل القيام قيام نبي الله داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فدل على فضيلة الإكثار من الصيام في المحرم، وأفضله أن يتمه. الاعتبار الخامس أن الصيام عبادة، أن الصيام عبادة، ولهذا لو صام اليوم الثالث وإن لم تأتي به السنة في تعيينه وهو يوم السبت أنه صام يوما، فإن صامه في سبيل الله رجي له الوعد الكريم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في رواية من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذا فضل، ولهذا صام 11، 12، 13 أكثر منه، أدرك بهذا من الفضائل ما أدركها. الحالة الثالثة في صيام عاشوراء أن يصوم العاشر والحادي عشر، وهذه تلي الحالتين السابقتين، التاسع مع العاشر الحالة الأولى، التاسع والعاشر والحادي عشر الحالة الثانية. وفي الحالة الثانية أنه أدرك متمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع، وهذا هو الاعتبار السادس أو السابع، لأنه صام التاسع والعاشر وأضاف إليها الحادي عشر. الحالة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر الجمعة والسبت، فحصل له المخالفة، مخالفة من؟ اليهود أهل الكتاب في صيامه، وحصل له تكثير يوم أنه صامه. ولا يقال إن صيام يوم السبت غير مشروع في إلا في مفترض علينا. يروون في هذا الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وإن كان صححه بعض أهل العلم، لكن هذا الحديث معلول بعلة النكارة فضعفوه بها، ومعلول أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما وجدها صائمة يوم الجمعة: أصائمة أنت غدا وغد الجمعة ما هو؟ السبت. قالت: لا. فدل على أنها لو صامته غدا لما كان مكروها، وأن المكروه في الحقيقة هو إفراد الجمعة إفراد السبت وحده بالصيام، لأنه سبت لما فيه من إيحاء مشابهة اليهود الذين يصومون السبت والنصارى في صومهم الأحد. أما إذا لم يكن هناك معنى لإفراد السبت فلا كراهة، لا سيما إذا صام قبله يوما، كما لو وافى السبت من أيام البيض، أو كما قلنا وافق عرفة أو وافق عاشورا. الحالة الرابعة في صيام يوم عاشوراء إفراده بالصيام وحده، وهي سنة كما سبق، الكراهة منتفية عنها كما رجحنا. فصارت الأحوال في صيام عاشوراء كم هي؟ أربعة: التاسع مع العاشر، الحالة الثانية التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذه مرجحة بعدة اعتبارات كما سبق. الحالة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر. الحالة الرابعة أن يصوم العاشر وحده. المسألة الأخيرة أن هناك من الناس من هو قاطع طريق، حسود، إذا رأى الناس مقبلين على خير وقف أمامهم عثرة، فأتاهم بشاد الأقوال وغرائب التصريفات، وهؤلاء نوعين، هؤلاء نوعان: نوع أتوا من ضعف الفقه أو من الجهل، وهذا إذا علم تعلم، وإذا بين له تبين، لكن إذا انضاف مع عدم العلم عناد جت البلية، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. فلا يصلح إذا رأى الناس مقبلين على طاعة لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع عليهم الطريق وأن يخالفهم، إما بقوله أو بفعله: ما ودك تصوم؟ ما حد لا ملزمك على الصيام. أما تجد الناس مقبلين على خير وعلى الصيام تقول لا ما هم مشروع أو لا يصلح، لما؟ من باب المخالفة أو من باب أن يكون لك شأن خالف تذكر؟ وهذه ناحية ثانية خطيرة، وهو أن يعرف بالمخالفة فيما ألفه الناس من العبادة التي لها مشروعية ولها أصل في السنة والشريعة. النوع الثاني وهم من فيهم نفاق يغمصهم ويغمضهم أن يقبل الناس على الطاعة، فتتقد قلوبهم حقدا وبغضاء وحسدا على ذلك، فيظهر الله مكنون صدره بما يأتي بلسانه، وراهم يصومون وليها الصيام، الله ما كلفنا إياه، لأنه حسد هؤلاء على ما وفقوا إليه من خير، ولأنه أغمض بما أغمض من كراهية هذه الشعيرة، والتي ربما هي من كراهية دين الله في نفسه. وبعضهم يكره أهل الصلاح فيرجع إلى كراهية ما تمثلوه وقاموا به من العبادات والسنن. وكل هذه يا أيها الجمع الكريم مداخل ومثاريب للشيطان يثرب بها المؤمنين ويؤز بها أعوانه من الفاجرين والكافرين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى البغي والشر والكفر والضلالة دفعا. والمؤمن يحذر هذه المداخل، فإن كان في نفسه عاجز أو مقتصر على الفرائض ورأى غيره مقبل على الخير فليفرح له، فربما فرحك في نفسك له ولإخوانك تعود عليك بالإثابة وإن لم تفعل. كذلك يدل غيره على السنن وعلى الخيرات، وإن لم يفعلها فإنه بدلالته غيره على الخير له مثل أجرهم، كما سبق لنا في أحاديث رياض الصالحين فيما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دل على خير ومن سن في الإسلام سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وأخشى أن الذين يقفون قاطعين لطريق المؤمنين في العبادات المشروعة أن يكونوا من هؤلاء، وأولى من يدخل فيهم أهل البدع والمحدثات. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. اللهم ارزقنا وامنحنا الفقه في دينك، وارزقنا الثبات عليه، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأعذنا والمسلمين من مضلات الفتن وسيء القول والقصد والعمل. وإذا أردت يا ربنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من المسابقين المسارعين إلى رضوانك، اللهم اجعلنا ممن أثبتهم على عباداتهم وسننهم أضعاف ما تمنوه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. كيف حالك؟ وشلونك يا الحماد؟ طيب الحمد لله. سمعت اللي عندنا والحمد لله، ما حاجة إلى ولا صام التاسع بعد. طيب يا ولدي يا أخي، المسألة ما هي بجلاد وعناد، المسألة ما هي بجدال وعناد، أنا بسطتها يا أخي. نعم أنا بينتها ووضحت لك وذكرت ستة اعتبارات ذكرها ابن حجر وابن القيم وغيرهم، فالمسألة فيها سعة ليس فيها ضيق، إنما الضيق في العيون وفي الصدور. نعم الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى لما صامه، ما قالها في السنة الأولى لما صام. أي كان يصوم التاسعة العشرة وحده.